عن أحوال الناس في عصر النبوة وفي عصر الرسالة أنه إذا أنزل عليهم شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى أخذوا يتساءلون، وقد اختلف أهل العلم في من يقول، يعني في من يطرح هذا السؤال، أيكم زادته هذه إيمانا؟ فقيل أن هذا سؤال خاص بالمنافقين، وقيل أن هذا السؤال يطرحه الجميع، أهل الإيمان وأهل النفاق، أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أهل الإيمان إذا قرأوا كلام الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نزل من الوحي زادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأخذوا يستبشرون. هذا يعني أن أهل الإيمان حتى في الدنيا يفرحون بما يعني يحصل لهم من الإيمان ويتحدثون ويتطارحون مثل هذه المسائل. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وهذا يعني أيضا أن حتى القرآن الذي هو أعظم الحجج وأعظم المصادر وأعظم منابع الإيمان قد يكون لبعض الناس زيادة وبال عليه، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لما؟ لأن هذه الأمور الآن مجالي للإيمان ومصادر جديدة للإيمان، شكوا فيها وكذبوا بها وأعرضوا عنها فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وعاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الإعراض أن ماتوا وهم كافرون، كما قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون مصدقين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن تهربهم من سماع الوحي، فقال: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم لا يفقهون. وهذا التهرب من سماع الوحي يحصل بتهرب الأجساد بهذه الطريقة، ويحصل بتهرب القلوب، وله أحوال عديدة. المراد أنه يدخل فيه في المعنى العام الذي هو التهرب من سماع الوحي. هذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، تشير آيات القرآن إلى أن هناك اختبارات سنوية عدة مرات أحيانا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، الله يبتلينا في العام الواحد عدة مرات أحيانا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ومعنى الفتنة في معناها العام هي الاختبار والامتحان. وقد تكون الفتنة، يعني اختلف أهل التفسير في ذكر يعني معاني الفتنة، منهم من قال القحط ومنهم من قال الجهاد ومنهم من قال أخبار الآيات. والصحيح أن تفسير السلف، يعني القاعدة التي ذكرها العلم، يعني أظن من أول من ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز، أن تفسير السلف أكثرها على جهة التمثيل، فهم يذكرون أجزاء من أفراد التي تدخل في معنى العام للآية. ثم ذكر هذه القاعدة الشيخ سامي تيمية في قاعدة التفسير ووسعها وذكر لها نماذج، لكني أظن أول من ذكرها هو ابن عطية في المحرر الوجيز، أن غالب تفسير السلف على جهة المثل أو التمثيل. المراد أن الفتنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، الحقيقة هنا يعني تصيب قلب المؤمن بالهيبة ويعني الاستعداد لمثل هذه الأمور، أن الله سبحانه وتعالى سيختبرنا. هذه قراءة الجمهور، وقراءة الإمام حمزة قراءة الجمهور أولا يرون، يعني هؤلاء المنافقين أولا يرون، الخطاب لهم أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. وقراءة الإمام حمزة هي الخطاب فيها للمؤمنين: أولا ترون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. هذا يدعونا الحقيقة إلى الاهتمام بموضوع الفتن، وأن هذه الدنيا يعني كما قال الإمام أحمد: إنما هي أيام دون أيام، يعني هذه الدنيا كلها صنع عابرة يعني كلها دار مؤقتة، ونحن قادمون إلى دار الحياة فيها أبدية. يعني لو قيل للإنسان الآن أنك ستنتقل إلى دولة مجاورة وستعيش فيها 100 سنة وستبقى في دولتك هذه فقط 5 سنوات، لذهب بمالك كله إلى الدولة المجاورة التي سيبقى فيها 100 سنة، هذا هو النسبة فقط من 100 سنة إلى 5 سنوات. فكيف في النسبة يعني التي يمكن أن تصبح بلغة الرياضيات يعني رقم مهمل، رقم لا قيمة له، أن تنسب يعني دار ستكون فيها الحياة مؤبدة مليارات السنوات بلا نهاية، أن تنسب إلى دار يعني مؤقتة. فالإنسان الحقيقة يجب عليه أن يستعد لمثل هذه الفتن. وخصوصا يعني لما أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه الفتن تمر في العام الواحد أكثر مرة، وإذا ربط يعني هذا يعني إذا ربط المؤمن ذلك بما يراه من التحولات الفكرية والخطابات الموجودة على الساحة، ورأى يعني هذه التحولات التي تحدث أحيانا لبعض الأشخاص ولبعض المناهج ولبعض التيارات، يتذكر قول الحق تبارك وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. من أهم، طبعا لا نستطيع اليوم أن يعني نستعرض عامة الفتن ومفهومها وتقسيماتها، لكن سيكون الحديث فقط يعني حول بعض المظاهر. من أهم يعني موضوعات الفتن، وهي الحقيقة تمثل خسارة عظيمة جدا، ما يدور اليوم في كثير من مجالس الحوارات الفكرية وشبكات التواصل الاجتماعي وفي الحوارات التي تكون في الفضائيات، يكون فيها خسارة لقيمة عظيمة يملكها المؤمن، وهي فوات التصديق. خسارة التصديق من أعظم منازل الإيمان عند الله سبحانه وتعالى، التصديق. لذلك ذكر يعني أصل الإيمان في اللغة هو التصديق، وذكر الله سبحانه وتعالى التصديق في يعني مواضع كثيرة من القرآن، منها قول الحق تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. لاحظ أن موضوع الرسالة كله يدور حول موضوع التصديق. والذي جاء بالصدق، يدخل في هذا طبعا دخولا أوليا الرسل والأنبياء بمجيئهم بالصدق الذي هو الوحي، ويدخل فيه المصلحون الذين يقومون مقام الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، ويدخل فيه العلماء والمصلحون الذين يأتون بالصدق. ثم قال: والذي جاء بالصدق وصدق به. فكون الإنسان يصدق بأمور من الشريعة ومعاني من الشريعة ومعاني من كلام الله ورسوله، هذه ترفع الإنسان منزله، والله سبحانه وتعالى يجل من العبد أن يصدق. كثير من الناس الآن يتداولون في مجالس الحوار الفكري وصوالين الحوار الفكري وشبكات التواصل، يتداولون مسائل شرعية يصدق بها الإنسان تارة ثم يكذب بها تارة، ويعتبرها مسألة فكرية، يسمونها أحيانا هذا حراك فكري أو سجال فكري. يخسر الإنسان التصديق ويتدهور منزلته عند الله سبحانه وتعالى، ويعتبر المسألة حراك فكري. الله تعالى يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ويقول حق تبارك وتعالى، يعني سيذكر الله سبحانه وتعالى لما ذكر يعني الموت والانتقال إلى الدار الآخرة، قال حق تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. فذكر الله سبحانه وتعالى يعني هذا الأمر الذي أوقع هذا الفريق في هذه العقوبة العظيمة وفي هذا العذاب وفي هذا الخسارة العظيمة، أنه ما صدق. اليوم الناس يخسرون، اليوم نحن يا جماعة اليوم نخسر تصديق، نخسر منزلة التصديق. أمور كان الإنسان يعتقد بها، أمور من الشريعة في القرآن وفي منزلة السنة النبوية وفي منزلة الصحابة وفي أحكام المرأة وفي أحكام الجهاد، ثم نخسر كثيرا من التصديق في هذا الذي يسمونه اليوم حراك فكري وسجال فكري. الله تعالى يقول: فلا صدق ولا صلى، بل أحيانا يحصل السخرية من بعض المصدقين، يقولوا: أنت مصدق هالمسائل هذه؟ كثير أحيانا يقول: أنت مصدق هالقضايا؟ برغم أن الله سبحانه وتعالى سيذكر هذا المشهد في الآخرة، كما قال حق تبارك وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. أنت مصدق؟ هذا كان يقول له في الدنيا، هو لما وصل إلى المرء إلى الآخرة فرح أنه ما سمع كلام هذا الجاهل. قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، كان لي صاحب يقول أئنك لمن المصدقين، وأنت مصدق هالمسائل هذه، لكن ولله الحمد صدقت. لاحظ منزلة التصديق عند الله سبحانه وتعالى. اليوم نحن يعني نعاني من خسائر هائلة جدا في التصديق، التصديق الذي سيرفع الله به الناس يوم القيامة، يرفع الله به التصديق، التصديق الذي سيخسر به كثير من الناس إذا خسر هذا التصديق. وللأسف أن هذه الأمور تلبس بألبسة وأغطية، غالبا يسمى الحراك الفكري أو السجال الفكري أو نقاشات فكرية، أو يعني لا تتشنج في يعني مسائل الخلاف ونحو ذلك. ولكن للأسف يعني القضية الأساسية أننا نخسر اليوم يعني عماد من أعمدة النجاة يوم القيامة، ويعني كثير من الناس يتدهور في ميزان الله سبحانه وتعالى بخسارته للتصديق. فلذلك يا أخي الكريم، أوصي نفسي وأوصيك أنك إذا سمعت مثل هذه المجالس، حضرت مثل هذه المجالس التي تكون فيها حوارات في مسائل مما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنصحك ألا تخسر التصديق، وتذكر قول الحق تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وتذكر قول الحق تبارك وتعالى: فلا صدق ولا صلى، وتذكر قول الحق تبارك وتعالى: ممن يسخر بالمصدقين، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين. وهذه الأمور أيضا، هذه يعني السجالات اليوم التي تدور وهي من أعظم أبواب الفتن يعني، وتساهل فيها كثير من الناس تحت أغلفة فكرية معاصرة، مثل قولهم أحيانا يعني: أنا لا أغلق عقلي، أنا أريد أن أستمع إلى جميع الأفكار، إيماني ليس ضعيفا أو هشا يتزلزل، أنا لا أخاف من ريح أي أفكار جديدة، ونحو هذه الشعارات التي تخدع الحقيقة كثيرا من الناس، فيخسر يعني يخسر أرباح عظيمة حققها خلال الفترة السابقة، وهي الإيمان والتصديق والتقرب إلى الله بالتصديق، التقرب إلى الله بالتصديق، العروج في مدارج الإيمان بالتصديق، يخسرها في مثل هذه المسائل يسمونها اليوم سجالات فكرية. ومن يعني من دركات الهبوط التي تحصل بمثل هذه النقاشات يعني التي تكون غالبا على غير علم، الحيرة. اليوم كثير من الناس يصاب بحيرة، يأتيك يقول: والله يعني أنا الآن، أنا شخصيا يعني ما أكثر ما تلقيت بريد إلكتروني من شباب يعني بعضهم مبتعث، بعضهم في السعودية، بعضهم يقول لك: والله أنا عند حائر في هذه المسألة، مسائل كان يصدق بها، مسائل من الإيمان بالله، من الإيمان برسول الله، من الإيمان بمنزلة الصحابة، بأحكام المرأة، بمنزلة العلماء، بمسائل كثيرة من الدين، يقول: أنا فيها حائر. طيب ما وش استفدت إذن من الدخول في هذه المسائل إذا بلغت الحيرة؟ بل بلغ الحال ببعضهم أن سلك مسلك الفلاسفة، قدماء الفلاسفة كانوا يعظمون الحيرة، وكانوا يرون الحيرة أعظم من اليقين، أعظم درجة من اليقين، وكانوا يسألون بل كان بعض متصوفة الفلاسفة يروون أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يكون متحيرا فيه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح جاءه جبريل وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وسأله عن الإسلام، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الخمسة، وسأله عن الإيمان أعظم منه، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الستة، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، جعل فوق الإسلام يعني يا جماعة فوق الصلاة والصيام والزكاة والحج، فوق الإيمان بالله والكتب والملائكة والرسل والقدر، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. غاية اليقين أن تعبد الله كأنه يراك. جعل يعني في هذا الحوار الجبرائيلي المحمدي جعل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة اليقين من منازل الإيمان، أعظم مراتب الدين، وسماها الإحسان. واليوم أناس يعظمون الحيرة، والحق تبارك وتعالى يقول: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن الهدى هدى الله وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن الهدى هدى الله وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بالله عليكم يا أخوان، أما يتكرر هذا المشهد؟ أما كان أناس على هدى الله ثم ردوا حيارى ولهم أصحاب يدعونهم إلى الهدى، ولكن الهدى هدى الله، كما قال الحق تبارك وتعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ما أكثر ما رأيت قريب أو صاحب فتن حرصت عليه وتألمت له وحزنت له وأهديته ويعني أولمت لبعض النابهين من طلبة العلم لعله يتغير، ومع ذلك ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء أولئك الذين لم يرد الله يطهر. أعوذ بالله يعني من هذه الحال، وأسأل الله لنا وإياكم السلامة. من أعظم أبواب الحيرة والارتياب وفقد اليقين وفقد التصديق في هذه الأيام، يعني مسألة راجت رواجا عظيما، بل أصبح وللأسف بعض المنتسبين إلى العلم يروجها، وهي الاحتجاج بالخلاف في مواجهة النص. اليوم كلما ذكرت مسألة قالوا في خلاف، كل ما ذكرت مسألة من أحكام المرأة قالوا والله في خلاف، كل ما ذكرت مسألة يعني من أحكام الصلاة أحكام المعازف قالوا في خلاف. واحدة من القريبات مرة جاء ذكر هذه المسألة فأجابت جوابا طريفا يعني بلغتها العامية، قالت الله يقلع ذا الخلاف اللي توه جاينا، يعني فعلا أشغلها ورط كثيرا من الناس هذه المسألة، في خلاف في خلاف في خلاف. الله سبحانه وتعالى ينزل لنا هذا الكتاب، ينزل لنا هذا الوحي حتى نحكم في الخلافات، يقول لك في خلاف، تعطيل كثير من الأحكام الشرعية باسم الخلاف، تعطيل الإنكار والصدع بالحق والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باسم الخلاف. يا أخي انكسرت كثير من العزائم باسم الخلاف، كان شباب حريصون على الجماعة، سمعوا في خلاف تهشمت هممهم إلى الذهاب إلى المساجد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله، يعني ثم وقع بينهم الخلاف، لكن القرآن أحيانا يعني يختزل بعض المشاهد لأنه يدل بالسياق من بعضها على بعض. قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، وش وظيفته؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآن الذي يجري عكس هذه الآية تماما، البعض تقول له قال الله يقول قال في خلاف، قال رسول الله في خلاف، الله يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الله يريد منا أن هذه الأمور التي نختلف فيها نحكم كتاب الله فيها، فنتعبد الله سبحانه وتعالى بتحكيم الوحي في خلافاتنا. الآن يحكم الخلاف على كلام الله سبحانه وتعالى، ويقول الحق تبارك وتعالى صريح، جواب صريح، يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الآن وما حكم فيه الله فمرده للخلاف، عكس الآية تماما، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طبعا الكلام في مسائل القطع ومسائل الظن الغالب ومسائل الخلاف، وليس في مسائل الاجتهاد التي يعني يتعذر فيها يعني الجزم يعني أو معرفة الأدلة إما بغيابها أو لشدة الاحتمال فيها أو لقوة الخلاف فيها بين السلف. الكلام الآن عن مسائل كثيرة، بعضها يعني قطعية وبعضها ظن غالب وبعضها مسائل الخلاف يعني التي فيها نص، ومع ذلك ترد إلى الخلاف ويعطل النص، وبكل جمود وبرود يفقد الإنسان هذا الاحتكام إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ الإسلام ابن تيمية مرة كان يتعرض إلى مسألة في الفتاوى، فألزمهم بلازم، ألزم المخالف بلازم، قال هذه يعني هذا القول يلزم عليه ألا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون خلاف يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة ومعلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. الآن مو شيخ ليس يقرر المسألة فقط، لا، يجعلها لازم، يعني يلزم على كلامكم أن يكون الخلاف مباحا، جعل هذا إيراد أن يكون القول يؤول إلى كون المختلف فيه مباحا وأنه لا يحرم إلا ما أجمع عليه، هذا لازم يبين فقط بطلان قولكم. لما؟ لأنه معلوم بالإجماع يعني بالاضطرار من دين الإسلام أن لا قائل من أهل العلم أن ما اختلف فيه يكون حلالا. مرة شخص كنت أتناقش معه في مسألة فقال لي هي فيها خلاف، طبعا أنا ما كنت معني بتقرير خلاف، كنت أذكر لها، قال يعني قل لي بصراحة هي فيها خلاف، قلت نعم فيها خلاف، قال أي مسألة فيها خلاف فليس دينا بينا. طيب وش بقي يعني؟ كثير يعني أنا الآن تستطيع أنك يعني تخلق لنفسك دين مليء بكل الشهوات بهذه بشذوذات الخلافيات. المشكلة أن هذه المسألة الآن شائعة جدا. في موضع آخر ناقش أيضا الإمام بن تيمية مسألة ثم تعرض إلى يعني إشارة احتج فيها بالخلاف، فقال تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، يعني لا يكون الخلاف علة، ما تقول هذه المسألة جائزة لأن فيها خلاف. تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام. لما؟ شوف التعليل الجميل، قال فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام. لما؟ يأتيك الآن التعليل الجميل. قال فإن ذلك يعني الخلاف وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاف العلماء هذا جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف احتج الآن بالخلاف وهو جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا لو كان حديث جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان باطلا، فكيف وهو خلاف جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام لأن في نفس الأمر، فإن ذلك يعني الخلاف وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف الحادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعلق به كثير من الناس التمسك بالنصوص ويردونها إلى هذا الخلاف. الإمام ابن حزم أيضا في كتابه المعروف في أصول الفقه الإحكام في أصول الأحكام كان مرة تعرض لهذه القضية فقال ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما أجمعت عليه الأمة فقط. وهذا موجود الآن ولا لا؟ موجود من يقول لك يعني الحجة في الإجماع، مسائل الخلاف ما ليس دينا بينا. ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما أجمعت عليه الأمة فقط ويترك ما اختلفوا فيه مما قد جاءت به النصوص لكان فاسقا بإجماع الأمة. هذه المسألة الآن يعني فيها لازم على هؤلاء الذين يقولون ما نأخذ إلا بمسائل الإجماع، وهو إذا كنت تقول لا أخذ إلا بمسائل الإجماع وأترك الخلاف هذا القول نفسه باطل بالإجماع، فيلزمك أن تترك. فيعني تدور عليك مسألة. هو يأتي شلون يقول؟ يعني يقول هذه مسألة فيها خلاف أنا ما أخذ إلا بما أجمع عليه العلماء. لما؟ والله الإجماع حجة. طيب هذا القاعدة الآن التي تعمل بها أن تقول أنا ما أخذ إلا بما أجمع عليه وأترك الخلاف، هذه القاعدة باطلة بالإجماع، اتركها دخلها في مسائل الإجماع أيضا واعمل بالنصوص. الإمام ابن عبد البر في كتابه الذي تكلم فيه عن آداب وأخلاق العلم، وهو يعني هذا الكتاب من عيون الدنيا الحقيقة، جامع بيان العلم وفضله، تعرض أيضا لهذا المسألة فقال الاختلاف ليس حجة عند أحد علمته من فقهاء الأمصار. ما أعرف إن أحد يحتج بالخلاف. واليوم كثير من الناس يعني بل أنا قرأت مقالات لبعض المنتسبين للعلم والفتية في هذا البلد يحاول أن يؤصل فيها إن مسائل الخلاف لا يشدد فيها وأن الإنسان يأخذ فيه بما أراد. هذا يذكرنا بمسألة ذكرها عبد المتعال الصعيدي، عبد الفتاح المتعال الصعيدي في كتابه الذي كتبه عن تاريخ أظن المصلحين وكذا، ذكر فيها المراغي شيخ يعني أحد مشايخ الأزهر، كانوا يريدون أن يقننون يعني يأخذون من الفقه الإسلامي، فقالوا له يعني نريد أن يعني نأخذ القوانين من الفقه الإسلامي. قال أنتم قننوها بالمواد الوضعية وكل مسألة أنا مستعد أن أخرج لكم فيها قولا فقهيا. فأصل الاستمداد ليس استمدادا من كلام الله ولا كلام رسوله، وإنما مجرد تغليف بهذه الخلافيات. يعني هو زي مثل اللي يقول قوانين الوضعية كلها تمشي بالخلاف، فانظر كيف، انظر أين يبلغ الاحتجاج بالخلاف. هذه فتنة من فتن العصر اليوم، الاحتجاج بالخلاف. ابن عبد البر يقول فإن الاختلاف ليس حجة عند أحد علمته من فقهاء الأمصار. من أكثر من عني بمسألة الخلاف الإمام الشاطبي في الموافقات. لما؟ لأنه ابتلي اجتماعيا أصلا بهذه المسألة. كان له شيخ اسمه أبو سعيد بن لب، هو من فقهاء المالكية، وكان يعظمه تعظيما كبيرا يعني كبيرا، وكتب في كتابه يعني اللي كتبه وهو الشاطبي له رسالة كتبها وهو صغير السن اسمها الإفادات والإنشادات، رتبها على طريق على بهذه الطريقة، إفادات وإنشادات، فائدة ثم أبيات شعر، فائدة ثم أبيات شعر، رسالة صغيرة طبعت. الذي يقرأها يلاحظ فعلا فيها تعظيمه لشيخ أبو سعيد بن لب. وكانوا مرة اختلفوا في مسألة، فقال يعني في مسألة مسألة الطلاق، فقال أبو سعيد بن لب هذه فيها خلاف، أراد أن يجري فيها المسألة على الخلاف. فكان يعني الشاطبي لما ارتوى من فقه الشريعة والاطلاع على النصوص وكلام السلف أدرك أن الاحتجاج بالخلاف يعني هو يعني أدرك أن يختلف يضاد الشريعة، وبناه على قاعدة الهوى، قال أن الشارع ملأ القرآن بالتحذير من الهوى، مثل ما قال يا داود، مثل ما قال الحق تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ونظائر هذه الآيات التي جمعها، قال أن الشارع قاصد إلى مضادة الهوى، وذكر هذه الآيات، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ومثل هذه الآيات. قال اتباع الخلاف هو في حقيقته طريق إلى اتباع الهوى الذي جاءت الشريعة بمضادته. وأصل تأصيلات كثيرة طول هذه القاعدة، كان في الحقيقة يعني الحاضر الغائب في هذه الفصول واضح أن الشيخ أبو سعيد بن لب، واضح أنه كان يريد أن ينقض هذه المسألة، يعني هو اهتم بمسألتين في الاعتصام، كان شيخه يقسم البدع إلى الأقسام الخمسة فنقضها في الاعتصام نقضا عظيما، وأن البدع لا تكون بدعة حسنة هو بدعة سيئة ولا ولا ولا تقع عليها هذه التقسيمات. وفي الموافقات نقض هذه القاعدة التي هي الاحتجاج بالخلاف. ومن أجمل يعني عباراته أنه قال في الموافقات وقد زاد الأمر في هذه الأعصار. صوت قوي، صوت ضعيف، سم، جزاك الله خير. قال وقد زاد الأمر في هذه الأعصار على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، هذا في زمانه أيضا. قال قد زاد الأمر في هذه الأعصار على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، هذا ذكره في الموافقات وقرره تقريرا عظيما. ويعني من أجمل الحقيقة المواضع في نقض هذه الحجة ما ذكره يعني الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات. من الفتن أيضا التي يعني ضيعت التصديق وضيعت اليقين في هذا العصر وكثرت في يعني في أبواب السجال الفكري والحوار الفكري ما يمكن تسميته حجاب الاستصغار. و من تطبيقات ذلك وتجليات ذلك أن كثير من الناس يقول لك والله يعني أنا عندي تحفظ الآن على الخطاب الديني، عندي تحفظ على الخطاب الشرعي، عندي تحفظ على فتاوى المشايخ. ليه؟ يقول يعني فيها ذهنية التحريم، عندكم تشدد، يعني لا تضخمون المسائل، كثير من القضايا الدقيقة الصغيرة لا تكبرون الموضوع فيها. وقد جاءت الآيات في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة في نقض هذا يعني هذا الكلام، وهو الحقيقة شائع جدا. يعني أنا سمعت مثل هذه الحجة كثير صراحة، بل بعض المنتسبين للثقافة سمعت يرددها كثيرا، وهي أنكم ضخمتوا المسائل، كبرتوا كثير من المسائل الدقيقة، اهتميتوا بالقشور، اهتميتوا بالجزئيات. والحق تبارك وتعالى ذكر ندم من خسروا يوم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. قال حق تبارك وتعالى في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله سبحانه وتعالى يقول هذا الكتاب لن يترك صغيرة ولا كبيرة، واليوم كثير من الناس يستصغر مثل هذه المسائل. بل مرة أحد المنتسبين للثقافة يقول لي أن يعني مسائل الصغائر والكبائر وهذه فيها معضلة أصلا في فقه السلفي اسمها معضلة نصوص الوعيد. والله لا فيها معضلة ولا حاجة، بس هذا مذهب المرجئة، يعني وين المعضلة يعني؟ هذا الباب الحقيقة يعني من أهم الإشكاليات فيه أنه يفوت على الإنسان منزلة عظيمة اللي هي منزلة مغفرة الله سبحانه وتعالى وتوبته، سنتعرض لها. لكن دعنا الآن نتعرض لبعض الآيات التي نقضت هذا المذهب. قول الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سيسألنا الله سبحانه وتعالى جميعا، نحن وهؤلاء المعترضون، سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن كثير من الأمور التي كنا نظنها صغيرة، أشياء بسيطة أحيانا من التفات القلوب إلى الجاه في عيون الناس وتطلب ثنائهم وحب الشهرة وحب التصدر وحب الرياسة ما يحصل أحيانا في النقاش في مسائل علمية بشهوة غلبة الأقران، هذه الأمور كلها قد يظنها الإنسان أحيانا مسائل صغيرة وهي للأسف أنها من المسائل الكبيرة، فكيف حقا في المسائل الصغيرة؟ ما يحدث أحيانا من التساهل في المجالس في أمور الغيبة ونظن الموضوع سهل. والغيبة أنا أعتقد أن الغيبة اليوم من أعقد المعاصي، من أعقد المعاصي، لأن يا أخي ابتليت بها المجالس، وصار يعني صار الذي يريد أن يضاد الغيبة ويحاربها في المجلس صار مجلسه يستثقل اليوم. فالحق تبارك وتعالى أيضا قال في آية أخرى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن سيأتي في هذا الميزان لو كان مثقال حبة من خردل وهي مما يستصغر في النفوس، فكيف بأمور كثيرة تمر علينا من المعاصي وتمضي، يعني كل هذه الأمور ستأتي. أسأل الله أن يغفر لي ولكم في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها، وفي رواية يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. يعني يا جماعة ناظروا الوصف، قال ما يتبين فيها، يعني هو ألقى الكلمة ما تبين فيها، أصلا هو ما تفكر ولا تدبر في العبارة، عرضت له على ذهنه واستحسنها وألقاها، رأى أن يعني الموجودين ممكن يضحكون من هذه العبارة، وقد يكون فيها شيء من المعرة على كلام الله أو على رسول الله أو شيء من الشرائع. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. وفي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. محقرات الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم سماها محقرات الذنوب في سنن النسائي لأن الناس تحتقرها. الشيخ ابن عثيمين مرة جاء في شرح هذا، يعني هذا الوصف، لما يعني ما هو في سنن النسائي، جاء في شرح هذه العبارة، وردت في صحيح البخاري لأن البخاري بوب، قال باب ما يتقى من محقرات الذنوب، وما أخرج الحديث بس، لكن البخاري كثيرا ما يجعل في يعني تبويبات الأبواب نصوص من أحاديث لم تثبت عنده يثبت معناها بأحاديث ثبتت على شرطه، وهذا كثير في البخاري. قال باب ما يتقى من محقرات الذنوب، الحديث ما ثبت على شرطه لكنه بوب عليه هذا. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح العبارة ما يحقرات محقرات الذنوب، قال هذا مثل قولهم هذه بسيطة والله غفور رحيم. ثم أخذ الشيخ يحذر من هذه، يعني هذه المسألة التي انتشرت اللي هي الاستهانة بهذه المسائل، وإن لا تكبروا الأمور، هذه جزئيات، هذه قشور، هذه قضايا صغيرة، والله سبحانه وتعالى ورسوله بينا أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على كل هذه الأمور الصغيرة. أيضا مما ينقض هذه الدعاوى التي يعني تثور اليوم إن هذا الخطاب فيه تشدد، يعني أن ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني هذا الكلام يا أخوان قال أنس في أي عصر؟ في عصر يعني أواخر الصحابة والتابعين. يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، فكيف بعصرنا الآن؟ وأيضا في صحيح البخاري عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت: ما يغضبك؟ قال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا فقط. يعني يشتكي غضب أبو الدرداء، غضب من تغير الدين، أمور كثيرة تغيرت. هذا أبو الدرداء يا أخوان يقوله في عصر أواخر الصحابة وكبار التابعين، هذا العصر نفسه كثر فيه تغيير الدين، يقول: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. طبعا هذا الحديث يدل على يعني أن هذا التغير يعني الضلال والضعف الديني والقصور الديني بدأ مبكرا، فكيف بعصورنا؟ تلك العصور التي أثنى عليها الشارع وأخبر أنها القرون المفضلة، وأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم، يغزو فئام من الناس، ثم قال يغزو فئام من الناس فيقول: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم، إلى آخر الحديث. جيل عظمها يعني عظمه القرآن وعظمته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينتشر في عصر تغيير الدين، فكيف بعصرنا؟ كيف يقال إن هذا يعني هذا العلم الموروث عن أهل السنة والمذاهب الأربعة فيه تشدد أو فيه غلو أو فيه ذهنية تحريم؟ هذه يعني بعض الشواهد حول مسألة يعني ما يعني يذاع ويشار أنكم ضخمتوا الأمور ويعني كبرتوها وأنكم اهتميتوا بجزئيات وأن العبرة ب يعني مقاصد الدين الكبرى، وأنها ليس بصحيح. نحن اليوم لسنا في عصر تشدد، نحن اليوم في عصر تساهل، كثر تساهل الناس في كثير من الأمور، دخلت علينا الفتن في الأمور الخبرية العلمية ليس فقط في الأمور العملية. يعني كنا نعاني في زمن ما مثلا من تساهل بعض الناس في أبواب من الربا، يعني مثلا في ترى في يعني ولله الحمد عموم المجتمع بعيد الحمد لله يعني مثلا عن القروض الربوية الصريحة، لكن من اقترب من الداخل الاستثماري وقطاع رجال الأعمال يعرف للأسف أن هناك تساهل كبير في القروض الربوية. كثير ممن تظن فيها الخير وترى يعني نظن فيها الخير، وإذا طلعت يعني لاحقا على أعمالها تكتشف أن القروض الربوية عادية جدا. يعني أعرف شخص صالح يعني فيه دين وحريص على القرآن والصلاة، عرض مرة علي شيء من أعماله فوجدت فيها قروض ربوية، يعني والله العظيم يا أخوان إني انفجعت، يعني ليه القرض الربوي؟ قال والله كل اللي حولنا كذا، يعني زي اللي يقول كل رجال الأعمال حولي كلهم يأخذون قروض ربوية، فهو استسهل الأمر من جمنها. فللأسف القروض الربوية منتشرة عند كثير من رجال الأعمال. التساهل في العقود الغررية وعقود الجهالة، التساهل في أمور النظر المحرم، أمور المعازف، اليوم دخلت علينا فتن في أمور التصديق، الأمور الخبرية. شيخ الإسلام تيمية يقول في درء التعارض: فإن الخطاب العلمي في القرآن أشرف قدرا وصفة من الخطاب العملي. يعني الأمور الخبرية أكثر وأعظم أجل في ذاتها. فالآن الخطاب المادي التغريبي الذي يغزونا في صيغ فكرية متنوعة يحاول أن يجعل الأهم هي قضايا الأعمال، وأن المسائل التصديقية العلمية اليقينية الخبرية أنها مسائل فكرية، المسألة فيها نقاش فكري، وهذا ليس صحيح. هذا خطأ كبير جدا اليوم يروج على المسلمين، ليس صحيحا. الأمور التصديقية الخبرية في كثير من الأحيان تكون أعظم من الأمور العملية. فمثل ما يعني تحدثنا في أول المحاضرة عن بعض الآيات التي أشارت إلى فضل التصديق، وأن اليوم كثير من الإخوان يخسر أشياء من التصديق، يخسر أشياء من اليقين. وموجب الحب والمودة لإخوانك المسلمين أن تحرص على سلامتهم في الآخرة، أن تحرص على علو منزلتهم في الآخرة، أن يجمعك الله وإياهم في جنات الفردوس بقرب نبينا صلى الله عليه وسلم وتلك الكوكبة الراقية من أهل الإيمان. ومن هذه يعني المسائل التي انتشرت وفيها يعني إشكالات يعني في قضايا التصديق وقضايا الأخبار، مثلا في جمع القرآن والإيمان ب يعني حفظ القرآن، حفظ كلام الله سبحانه وتعالى وموجب كلام الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. اليوم يكتب في صحفنا، أنا قرأت في الصحف المحلية بعض المقالات تشكك في جمع القرآن، وتقول أحدها يقول إن القول بنقص القرآن وأنه ضاعت منه آيات مسألة اجتهادية. أنا قرأت هذا الكلام في صحف محلية سعودية، ويمر هذا الكلام عادي. اليوم هناك طعن وقدح في مصادر السنة النبوية التي لها مهابة في نفوس المسلمين، مثل صحيح البخاري. يطعن اليوم في أحاديث في صحيح البخاري، أحاديث في صحيح مسلم. بماذا؟ لا يوجد أي بحث علمي بمقتضى العقل والرأي المحض. أحياناً لا يوجد أصلاً بحث، يعني يمكن أن يطير مع تغريدة، مجرد أن يقرأ تغريدة بس فيها إشكال حول حديث يطير مع الموضوع ويقتنع. أحكام المرأة اليوم بغي عليها بغيا عظيما، التي قررها الكتاب وقررتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل السفر المرأة بدون محرم. يأتي يقول لك: يا أخي أنت ليش مشددين في سفر المرأة؟ ليه ما في ثقة فيها؟ يا أخي الرسول يقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا تسأل المرأة مسيرة يوم، يعني الرسول يشك في المرأة يا أخي، يعني هذا ليس شكا في المرأة، هذا بالعكس، هذا وليس شكا في، يعني بل هذا الشك في الشيطان الذي يريد أن يغيمها، وهذا حرص على الفضيلة وحرص على العفة وحماية من طرق الكلام والإشاعات ويعني غيرها مما يدخل يعني في مثل هذه الذرائع. الحجاب سواء حتى غطاء الوجه اليوم تنشر، يعني حجاب الوجه الكامل ينشر فيه معلومات غير صحيحة. بعض الناس يأتي يقول لك، طبعا هذه من مسائل الخلاف التي يمكن أن تحتمل، لكن أحيانا تضع فيها معلومات خاطئة. يعني الآن من المعلومات التي تروج وهي إشاعة خاطئة 100%، قولهم أن كشف الوجه هو قول الجمهور، وأن غطاء الوجه هو قول الحنابلة الذي أخذ به مشايخنا. هذا مو صحيح، مو صحيح. القول بغطاء الوجه موجود في المذاهب الأربعة، حتى أن الشيخ وليد الرشودي له بحث جيد، يعني أنصح الجميع بقراءته، عن موجود على الشبكة، منشور على الشبكة، أن القول بغطاء الوجه هو قد يكون هو قول الجمهور، هو موجود كل في المذاهب الأربعة، ليس صحيح أنا يعني أنه هو العكس. آخرون يقولون أن النقاب أصلا بدعة وما وجد في عصر، ما وجد في عصر النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لو لم تكن نساء الصحابة منقبات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة؟ في الصحيح، الحديث في الصحيح في البخاري. من المسائل اليوم أيضا التي يعني يكثر دورانها في مثل هذه وسائل تداول الأفكار والسجالات الفكرية والحراك الفكري والحوارات الفكرية، مسائل النسبية والإقصاء والحوار يعني والوصاية، وهي كلها فرع أصلا عن مفهوم الحرية الليبرالية. فيقال أن كل يعني رأي يجب عليك احترامه ولا تنتقده ولا تنكر عليه ولا تحتسب عليه، لما؟ لأن هذا إقصاء ووصاية. والجواب عن ذلك أن الإقصاء فيه تفصيل، إقصاء المعروف والمشروع لا يجوز، بل يجب دعمه، والمؤمنون منات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، لكن إقصاء المنكر هذا مطلوب شرعا. الله يقول وينهون عن المنكر، والله تعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني قصص يعني المصلحين وكيف يحفظ بهم البلدان، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالمصلحون يحفظ الله سبحانه وتعالى بهم البلدان، والإصلاح في حقيقته هو تعزيز المعروف والخير الموجود في الأمة وإقصاء المنكر والضلال والشر يعني الموجود في بلدان المسلمين. نعم، هذه بعض يعني المسائل التي أردت أن نتحدث فيها اليوم تحت موضوع الفتن وكثرة الفتن وقول الحق تبارك وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. ومن أهمها في نظري وجوب التنبه إلى القضايا التصديقية الخبرية العلمية اليقينية، وخطأ جعلها هي مسائل فكرية وهي يعني غير صحيح. هذه المسائل يا أخوان من مسائل الإيمان، ومقتضى مودتنا وتحاب يعني والتحاب والتناصر والتعاضد على الدين أن نحرص على أنفسنا وعلى إخواننا، وأن لا نسمح لهذه الارتيابات والشكوك والحيرة ونقص اليقين وضياع التصديق أن يغزو أهلنا وإخواننا وبيئتنا وبلدنا. مقتضى الحرص على يعني على على على المسلمين هو الحرص على كمال الإيمان وحفظ الإيمان وحفظ التصديق. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.